بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، آمين. كنا تكلمنا على جوازم المضارع، وأذكركم بخريطة المتن. أذكركم بخريطة المتن. كنا تكلمنا في البداية على الإعراب، ولم نتكلم على البناء إلا من حيث مقابلته بالإعراب. لم نتكلم عليه إلا من حيث مقابلته بالإعراب، ولم نتكلم على الحروف، لأن الحروف كلها معربات، لأن الحروف مبنية، فبقي عندنا الأفعال والأسماء، تقدم الكلام على الأفعال. طبعا في القسم الأول تكلمنا على كيفية الإعراب وعلى أحكام الإعراب. ما هي الأحكام؟ الأحكام الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. تكلمنا عليها من حيث نفسها، لا من حيث متى يحكم بها. تكلمنا عليها من حيث نفسها، لا من حيث متى يحكم بها. متى يحكم بها هو مادة المتن، هو سائر مادة المتن التي تأتي معنا. لكننا تكلمنا في القسم الأول الذي قلت لكم إنه منفصل تمام الانفصال عن الكتاب بعد ذلك، عن سائر الكتاب. تكلمنا عن شيئين: عن نفس الأحكام، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم، وهذا كان أمره يسيرا، والذي احتل الجزء الأكبر من الكلام، والذي شغل القسم الأول كله، ماذا؟ كيفية الإعراب، أي كيف نستخدم علامات الإعراب الأصلية والنائبة، وكيف نوزعها توزيعا صحيحا على المواضع، أي على مواضع الكلام في اللغة العربية. يعني متى نرفع بالضمة، ومتى نرفع بالواو نيابة عن الضمة، ومتى نرفع بالألف نيابة عن الضمة، وهكذا. متى ننصب بالفتحة، ومتى ننصب بالياء نيابة عن الفتحة، ومتى ننصب بالألف نيابة عن الفتحة، ومتى ننصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، متى نقصد بالكسرة، متى نجزم بالسكون، وهكذا. بعد ذلك لما انتقلنا إلى القسم الثاني من الكتاب، وهو يتكلم على أحكام الإعراب من حيث إطلاقها، يعني من حيث متى نقول هذا مرفوع، لا من حيث كيفية الإعراب، وإنما من حيث متى يكون هذا مرفوعا، متى يكون هذا منصوبا، متى يكون هذا مخفوضا، متى يكون هذا مجزوما. نتكلم الآن على الأحكام من حيث إطلاقها. متى تطلق هذه الأحكام؟ عرفنا كيفية الإعراب، ولذلك قلت لكم عدة مرات إننا سنستعمل كيفية الإعراب بعد معرفتنا بمواضع الأحكام. لذلك قلت لكم لا تنشغلوا بما مضى من الكلام على كيفية الإعراب، لأن الذي يأتي هنا ليس مؤسسا عليه، كل ما فات هو شيء واحد، نعم، سنستحضره هو كما يقال فيه كالذي يقال فيه إننا نفكر به نفكر فيه ثم نفكر به. ما فات من كيفية الإعراب لا يحتاج إلا إلى المراجعة والتطبيق، لكن لا يؤسس عليهما نحن فيه الآن. فقدم الكلام على الأفعال. لماذا قدم الكلام على الأفعال؟ لماذا قدم الكلام على الأفعال؟ هذا ذكرته في الحصة الماضية. لماذا قدم الأفعال على الأسماء معذرة؟ لماذا قدم الأفعال على الأسماء؟ لأن الكلام فيها أقل، لأن الفعل إما أن يكون ماضيا أو أن يكون مضارعا أو أن يكون مستقبلا. أما الفعل الماضي فمبني بالاتفاق، الفعل الماضي مبني بالاتفاق. وأما الفعل المضارع فمعرب، الفعل المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة كما عرفتم. وأما فعل الأمر فالجمهور والبصريون على أنه مبني على ما يجزم به مضارعه، والكوفيون وإليهم يميل المؤلف عموما على أنه معرب، على أنه مجزوم، مجزوم بما يجزم به مضارعه. فحتى لو قلنا إنه مجزوم، فالكلام على الفعل المضارع المعرب والكلام على الفعل فعل الأمر المعرب كذلك عند الكوفيين قليل بالنسبة إلى الكلام على المعربات من الأسماء، قليل بالنسبة للكلام على المعربات من الأسماء. فلذلك قدمه، لذلك قدمه. وتقديم ما الكلام فيه أقل وتقديم ما الكلام فيه يسير هو دأب أكثر المصنفين، دأب أكثر المصنفين يقدمون ما الكلام فيه أقل. لذلك تجدون مثلا ابن هشام يفعل هذا في كتبه في مصنفاته، يؤخر ما الكلام عليه كثير. لذلك لما أراد أن يتكلم على النوافل كما ذكرت لكم قدم الكلام على لن وإذا وكي، وأخر الكلام على أن. لماذا؟ لأنه على طريقة الجمهور الذين يرون أن سائر النوافل من حتى ولو والفاء وكي ولام كي لام التعليل يقول إنها تنصب بأن مضمرة بعدها، تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أو جوازا، يقول إنها تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أو جوازا خلافا للكوفيين. فأخر الكلام فيها على أنها رأس الباب، الكلام على أن مؤخر عند ابن هشام مع كونها رأس الباب. نعم. وبعض العلماء يقدم ما الكلام فيه أكثر، ولكن هذا أقل، هذا أقل. نعم. تقدم الكلام على الأفعال فتكلم على الفعل الماضي وعلى الفعل الأمري، ثم تكلم على الفعل المضارع وذكر أنه ينصب ويجزم ويرفع. أما الرفع فالأصل، ولذلك قلنا إنه علامة معنوية، علامته أو عامله معنوي. ما عامله؟ التجرد. التجرد من ماذا؟ من الناصب والجازم، التجرد من الناصب والجازم. نعم. كما أن المبتدأ عامله معنوي كذلك وهو الابتداء، والعامل إما أن يكون معنويا وإما أن يكون لفظيا. والعامل المعنوي هو التجرد والابتداء، التجرد والابتداء. نعم. فاختصر الكلام على التجرد أو على حالة الرفع، وتكلم على حالة النصب والجزم، وانتهينا من الكلام على حالة النصب، ونحن الآن في أثناء الكلام على حالة الجزم. فذكرنا أن الجوازم تنقسم إلى قسمين: جوازم تجزم فعلا واحدا، وجوازم تجزم فعلين. جوازم تجزم فعلا واحدا وجوازم تجزم فعلين. وانتقلنا وانتهينا من الكلام على الجوازم التي تجزم فعلا واحدا وهي لم، لم، من يقول معي لم و ها؟ طيب طيب أكملي، من بدأ تكمل؟ نعم نعم نعم وماذا؟ لام الأمر ها نعم نعم نستطيع أن نختصرها وأن نقول اللام الطلبية، اللام الطلبية كما قلت لكم هي لام واحدة في الحقيقة، هي لام واحدة، لكن تأدبا تأدبا قالوا لام الدعاء حتى لا يكون أمرا من العبد إلى الله تعالى ولو ظاهرا، لكن كما قلت لكم إذا كان الأمر يعني لو نظرنا إلى الأمر أنه أو نظرنا إلى كلمة الأمر أنه لفظ اصطلاحي لا يستلزم العلوية من الآمر للناهي، فالأمر في ذلك يكون هينا. نعم انقطع الصوت. نعم كنت أقول يمكن أن نقول فيها إنها اللام الطلبية كما عبر عنها ابن هشام، كما عبر عنها ابن هشام اللام الطلبية، وهذه تنقسم إلى لام الأمر ولام الدعاء ولا الناهية، ولا الناهية كذلك ها، وتنقسم كذلك إلى أو اللا الطلبية كذلك، وتنقسم إلى الناهية والدعائية. فكما قلت لكم الأمر متعلق فقط بالأدب في الإطلاق، أما من جهة الاصطلاح فالأمر فيه هين، الأمر فيه هين إذا نظرنا فقط إلى أن لفظ الأمر اصطلاحي لا يستلزم علوية الآمر، لا يستلزم علوية الآمر، وكذلك النهي إذا نظرنا إليه في النحو على أنه اصطلاحي يطلق على هذا الحرف ولا يستلزم علوية الناهي كذلك. نعم قلنا لم وألم ها، لم وألم ولم وألم. طيب هنا سؤال، واللام الأمر ولا، طيب هنا سؤال، هل في الحقيقة يعني عند التحقيق وعند التدقيق هل لم هو ألم أم غيره؟ هل لم هو ألم أم غيره؟ في الحقيقة أنه هو هو ألم هو لم، ألم هو لم ها، وألم هو لم، ولكن أضيف إليهما همزة التقرير، أضيف إليهما همزة التقرير نعم التي تفيد التقرير ما بعدها. ألم أحسن إليك أي إنني قد أحسنت إليك، أقرر أنني أحسنت إليك. فحرف لم ولم هو هو في الحقيقة، وأضيف إليه شيء من خارجه، أضيف إليه شيء من خارجه لكنه هو هو في الحقيقة نعم، ولكن كما قال بعض الشراح إنهم من باب التيسير، من باب التيسير على المبتدئين نعم. طيب أقول يمكنكم كذلك يعني هذه أضيفوها. يمكنكم كذلك أن تضيفوا مما يجزم فعلا واحدا الطلب. الطلب هذا لم يتكلم عليه ابن آج الروم ليس غفلة منه، ولكن لما سأذكره. نعم، فمما يجزم فعلا واحدا كذلك الطلب، وذلك أن يسبق الفعل المضارع بلفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب. أن يكون الفعل المضارع، نحن نتكلم في الفعل المضارع، الجزم يدخل على الفعل المضارع. هل يدخل جزم في الفعل الأمري؟ عند الكوفيين نعم، لكن نحن الآن نتكلم على الفعل المضارع. والفعل الأمري عند الكوفيين يجزم بما يجزم به مضارعه، وعند البصريين والجمهور يبنى على ما يجزم به مضارعه. ونحن الآن على كل حال إنما نتكلم على الفعل المضارع. إذا سبق الفعل المضارع بلفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، يعني أن يسبق بطلب، ثم يأتي هذا الفعل المضارع بعده ويقصد به الجزاء، ويقصد به الجزاء، أقبل أكرمك، أقبل أكرمك، ما الذي جزم أكرمك هنا؟ أسألكم الآن، ما الذي جزم أكرمك هنا؟ أو من أحدد اسمه؟ من حددت اسمه؟ ما الذي جزم أكرمك؟ أقبل أكرمك. واقعة في جواب الطلب، يعني ما هي، هذا وصفها أنها واقعة في جواب الطلب. ما العامل في جزمها؟ ما العامل في جزمها؟ ما الذي جزمها؟ يعني نفس الطلب هو الذي جزمها، صحيح؟ أستطيع أن أقول هنا على كلامك، أستطيع أن أقول إن الجازم هو نفس الطلب، صحيح؟ هو نفس الطلب الواقع قبلها. صحيح؟ نعم. هذا قول لبعض النحويين كأبي علي الفارسي، قول لبعض النحويين، والذي عليه الجمهور واعتمده المتأخرون، الذي عليه الجمهور واعتمده المتأخرون أنه أداة مقدرة، وهذا سيأتي في الكلام الذي في الكلام على الأدوات أو على الجوازم التي تجزم فعلين، الذي عليه الجمهور أنه الأداة المقدرة. وقال بعض النحاة كأبي علي الفارسي الجازم هو نفس الطلب، الجازم هو العامل في الجزم هو نفس الطلب. نعم. ومن هنا لم يتكلم ابن آج الروم على هذا العامل فيما يجزم فعلا واحدا. لماذا؟ لأنه عنده يدخل فيما يجزم فعلين، هو عنده يدخل فيما يجزم فعلين فلم يتكلم عليه، ويقول إنه أداة مقدرة، إن الجازم هنا أداة مقدرة، هو على مذهب الجمهور في ذلك. ولو قلنا إن الجازم هو نفس الطلب كان لزاما علينا أن نتكلم عليه فيما يجزم فعلا واحدا. تقول أقبل أكرمك، أقبل أكرمك، على مذهب أبي علي الفارسي وهو ما ذكرته أختنا الآن الجازم هو أقبل والمجزوم هو أكرمك، وعلى مذهب الجمهور هو أداة مقدرة والتقدير أقبل، فإن أقبلت أو فإن تقبل أكرمك. انظر، أقبل وإن تقبل أو فإن تقبل أكرمك، وتقول اجتهد تصل، اجتهد تصل، أصله اجتهد، فإن تجتهد تصل، فإن تجتهد تصل، اسعى تجني، اسعى تجني. من يعرب اسعى؟ من أحدد اسمه؟ من يعرب اسعى؟ اسعى من يعربه؟ أو من حددت اسمه؟ ما إعرابه؟ اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أصله يسعى، يسعى آخره حرف علة. وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، فقد تعلمتم أن فعل الأمر إذا كان آخره حرف علة فإنه يجزم بحذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف العلة. نعم. تجني ما إعرابه؟ نفس الشخص. تجني ما إعرابه؟ دون توتر، دون توتر. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو طيب. أهم شيء في الموضوع مجزوم بماذا؟ على ما فهمته من الكلام مجزوم بماذا؟ بأي شيء جزم؟ لا لا لا لا لا لا، تقصد وعامل جزمه، والعامل في جزمه أو عامل جزمه أو جازمه، لا علامة جزمه. علامة جزمه قد ذكرت وهي حذف حرف العلة. تقصد على نعم نعم واضح. علامة عامل الجزم، عامل الجزم. نعم. أداة مقدرة عند الجمهور وعند أبي علي الفارسي وغيره، نفس الطلب، نفس الجازم، نفس الطلب هو الجازم. نعم. طيب. تدبر القرآن تخشى الله، أصله عند الجمهور تدبر القرآن، تدبر القرآن. فإن تدبرت القرآن، فإن تتدبر القرآن، فإن تتدبر القرآن تخشى الله. إن تتدبر القرآن تخشى الله. تدبر القرآن، فإن تتدبر القرآن تخشى الله. فتتدبر هنا مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وهذه الكسرة عارضة للتقاء الساكنين التي في تدبر القرآن، هذه كسرة عارضة لالتقاء الساكنين، فهذه لا تأثير لها في الإعراب ولا اعتبار لها في الإعراب. نعم. آمنوا تأمنوا، آمنوا تأمنوا. من أحدد اسمه؟ آمنوا تأمنوا. أين الفعل المجزوم هنا؟ أين الفعل المجزوم؟ آمنوا تأمنوا. تأمنوا هو الفعل المجزوم على مذهب الجمهور، وعند الكوفيين آمنوا أيضا مجزوم لأنه فعل أمر وهو عندهم معرض مجزوم. نعم. طيب بأي شيء جزم؟ ما أي علامة جزمه؟ أقصد هنا علامة جزمه. لأي شيء جزم؟ ما علامة جزمه؟ ما علامة جزمه؟ لأنه من حذف النون، لأنه من الأمثال الخمسة. نعم. أصله آمنوا، فإن تؤمنوا تأمنوا، إن تؤمنوا تأمنوا، فهو في الحقيقة مجزوم بأداة مقدرة أي عند الجمهور وما عليه المتأخرون، اتفق عليه أو استقر عليه كلام المتأخرين. نعم. آمنوا فإن تؤمنوا تأمنوا، آمنوا فإن تؤمنوا تأمنوا. أقبل على الله تفلح، أقبل على الله تفلح، فهم الأمر كيف يكون. أقبل على الله فإن تقبل على الله تفلح، أصله تقبلان وتفلحان، ولكنه جزم بحذف النون لأنه من الأمثال الخمسة. كذلك أقبلي على الله تفلحي، أصله أقبلي على الله، فإن تقبلي على الله تفلحي، أصله تقبلين تفعلين، تفلحين تفعلين، فهو من الأمثال الخمسة. قلنا الأمثال الخمسة يتصل بها، والفعل المضارع الذي اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. نعم. لماذا لم يذكر ابن أجر الروم الطلب هنا؟ لأنه على طريقة الجمهور في أنه يجزم أو يجزم في الحقيقة بأداة مقدرة، فهو يدخل معنا في هذا القسم الثاني الذي سنتكلم عليه الآن، يدخل معنا في القسم الثاني الذي نتكلم عليه الآن إن شاء الله تعالى. تكلمنا على ما يجزم فعلا واحدا، والآن نتكلم على ما يجزم فعلين. قال وإن، وإن المراد بإن هنا الشرطية، تكون بكسر الهمزة وسكون النون، وهي حرف باتفاق النحى، حرف باتفاق النحى، يجزم المضارع، يجزم الفعل المضارع. نعم. هي حرف باتفاق النحاء، حرف باتفاق النحاء، لأن هذه الجوازم التي تجزم فعلين منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء، منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء، ومنها ما اختلف فيه هل هو حرف أم اسم. إن حرف باتفاق العلماء، هذا الحرف الشرطي يجزم فعلين، يجزم فعلين، يسمى الفعل الأول أو هذه الأفعال كلها، هذه الأفعال كلها تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، الفعل الأول يسمى فعل الشرط، المجزوم الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. من يعرف لماذا سمي الأول فعل الشرط؟ لماذا سمي المجزوم الأول فعل الشرط؟ هناك مصطلحات أخذناها في المدارس ولم نقف على أسبابها، منها المضارع مثلا، يقول فعل المضارع، لماذا سمي مضارعا؟ لماذا سمي مضارعا؟ ذكرت ذلك، سمي مضارعا لأنه يضارع، يعني من المضارعة، من المشابهة، لأنه يضارع الاسم بخلاف الماضي والأمر. نعم. فسمي مضارعا. وكذلك هنا حتى في الضمة والفتحة والكسر، لماذا سمي الضمة وفتحة وكسرة؟ لماذا سمي الضمة وفتحة وكسرة؟ هذه أصلا من حركات الشفاه، من حركات الفم، أخذت في الأول من من؟ أخذت من أبي الأسود الدؤلي. أخذت من أبي الأسود الدؤلي. نعم، حينما أخذ المصحف وأمر الشخص الذي انتخبه لضبط المصحف وقال له خذ مدادا يختلف عن لون عن المداد الذي أو يختلف لونه عن لون المداد الذي كتب به المصحف، وأنا سأقرأ، فإن ضممت شفتي فانقص نقطة بجوار الحرف، وإن فتحتهما فانقص نقطة فوق الحرف، وإن كسرتهما فانقص نقطة أسفل الحرف. فالضمة والفتحة والكسرة هي الحركات المختلفة للفم. الفم إما مضموم وإما مكسور وإما مفتوح وإما على سجيته، وهنا يخرج السكون أو يكون السكون. فإذا ضم الشفتين كان مضموما، وإذا كسرهما كان مكسورا، وإذا فتحهما كان مفتوحا. نعم، وما بين هذه الأشياء، ما بين هذه الحركات الظاهرة، صفات تؤخذ بالتلقي كالإمالات والتقليل، لكن الأصل على التباين. الضم ضم، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. نعم، والفتح والكسر كذلك. الآن لماذا سمي الأول فعل الشرط؟ لماذا سمي الأول فعل الشرط؟ من يعرف؟ شرط لوقوع الثاني، ما معنى شرط؟ يعني ما معنى أنه شرط لوقوع الثاني؟ لأن الشرط هو العلامة، فهذا الفعل الذي هو فعل الشرط هو علامة على وجود الثاني. يعني حينما تقول كقوله تعالى إن يشأ، هذا الفعل يشأ يكون شرطا، يعني يكون علامة على وجود فعل ثاني. أنت تظل هكذا تستمع تنتظر جواب الشرط، تنتظر الفعل الذي يجيب على الفعل الأول، ما بعده مترتب عليه. نعم، هذا كله جيد في محاولة التفسير، يدل على أنكم عندكم الروح الفلسفية. نعم، هذا جيد جدا، وهذا أصل العلم، هذه التأويلات وهذا التفكير على التفكير فيما خلف الظواهر، التفكير فيما في علل الأشياء. هذا هو الذي يولد العلوم، هذه التعليلات. لماذا صارت هكذا؟ لا تكتفي فقط بأنها صارت هكذا، لكن لماذا صارت هكذا؟ هنا تقاعد لتولد العلوم بعد ذلك. نعم، طيب، قال وإن كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يقوم زيد أقم. وقلنا يقوم هنا، طيب سؤالي لمن أكتب اسمه، يقوم ما علامة جزمه؟ يقوم في قوله إن يقم زيد أقم، ما علامة جزمه؟ وقعنا في الفخ. لا، ليس حذف حرف العلة، لأن هذا الفعل نحن قلنا ما كان آخره في الفعل المضارع الذي يجزم بحذف حرف العلة، ما كان آخره حرف علة، نعم السكون. والواو هنا في يقوم، يقوم ليس هو آخر الحرف، ليس آخر الحرف، نعم ليس آخر الكلمة. طيب سؤال، لماذا حذف الواو هنا بالتقاء الساكنين؟ نعم أحسنتم. تقول إيقم زيد أقم، إيقم زيد أقم، إيأتنا رسول نؤمن، إيأتنا رسول نؤمن. نعم. قال وما، وما، ما هنا الشرطية. طيب دعونا أولا في الأول في إن، إيقم زيد أقم، أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ فعل الشرط يقوم، جوابه أقوم، نعم. وكلاهما مجزوم، وكلاهما مجزوم، نعم. قال وما، والمراد بما هنا ما الشرطية، ما الشرطية؟ فقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أصبح الأمر واضحا. وما تفعلوا من خير، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثال الخمسة، نعم. ويعلمه، طبعا الأول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط، يعلمه مجزوم وعلامة جزمه السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، آخره ليس الهاء، انتبهوا آخره ليس الهاء، الهاء هذا ضمير في محل نصب على المفعولية، مفعول به، يعلمه الله أي يعلم الله ما تفعلون، أي الذي تفعلون، نعم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لا تقل يعلمه الله، لا يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تسعى في أمر تصل إليه، ما تسعى فيه من أمر تصل إليه، ما تسعى مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، نعم. فيه من أمر تصل إليه مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، نعم. تسعى فعل الشرط، وتصل جواب الشرط، وما الذي جزمهما؟ ما الشرطية التي تجزم فعلين، التي هي الجازم الثاني من الجوازم، من جوازم المضارع التي تجزم فعلين، نعم. ومن، والمراد بمن كذلك من الشرطية، إن الشرطية وما الشرطية ومن الشرطية. من يعمل سوءا يجزى به، قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من هنا اسم شرط وجزم، وهي اسم باتفاق، وكذلك ما، انتبهوا، قلنا إن إن حرف باتفاق، أما ما الشرطية فهي اسم باتفاق، اسم باتفاق، نعم. وكذلك من هنا اسم باتفاق، من هنا اسم باتفاق، نعم. فتقول في الإعراب من اسم شرط وجزم، ويعمل فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، ويجزى جواب الشرط وهو مجزوم كذلك بماذا؟ بمن، انتبه لا تقل إنه مجزوم بفعل الشرط، إياك أن تدخل الأبواب في بعضها تظن أنها كالمتعاطفات، لا، قلنا إن الأداة تجزم فعلين، جوازم تجزم فعلين، جوازم تجزم فعلين، إذن هي العامل في الفعلين تعمل في كل واحد على استقلال على حدة. يعني من جزمت فعل الشرط وجزمت جواب الشرط. سمي الأول كما قلت فعل الشرط، لماذا؟ لأنه كالعلامة لما بعده. والثاني سمي جواب الشرط لأنه جواب العلامة الأولى، كأنك انتظرت من العلامة الأولى انتظرت الفعل الثاني فهذا الجواب، فهذا الجواب نعم، لكنه ليس عاملا فيه، ليس الأول عاملا في الثاني، ليس الأول عاملا في الثاني. الذي يعمل فيهما هو أداة الجزم، أداة الجزم. فتقول في الثاني إنه جواب الشرط مجزوم بمن، ثم تأتي بما درسته من قبل في كيفية إعرابه. إياك أن تظن أن جواب الشرط يعرب بذات الكيفية التي يعرب بها فعل الشرط، كل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه. كما معنا هنا من يعمل سوءا يجزى به، يعمل جزم بمن، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، وأنت علمت أن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون. يجزى به جواب الشرط مجزوم بمن، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، نعم، الذي هو الألف من آخره. وقد علمت أن الفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة فإنه يجزم بحذف هذا الحرف، وإذا كان آخره الواو واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يجزم بحذف حرف بحذف النون، ويرفع بثبوتها وينصب كذلك بحذفها. فالأمثال الخمسة، الأمثال الخمسة منصوبها ومجزومها على هيئة واحدة، منصوبها ومجزومها على هيئة واحدة نعم. قال ومهما، ومهما هذا اختلف فيه، هل هو اسم أو فعل؟ مهما هذا مما يجزم فعلين، نحن تكلمنا على إن وقلنا إنها حرف باتفاق، وتكلمنا على ما وقلنا إنها اسم باتفاق، وتكلمنا على من وقلنا إنها اسم باتفاق. والآن الرابع مما يجزم فعلين، وكلامنا الآن كله على جوازم المضارع، وإذا انتهينا من الكلام على جوازم المضارع دخلنا في الكلام على معربات الأسماء، ونحن الآن نتكلم على معربات الأفعال. الآن لابد أن يكون الكتاب كله والمادة كلها بين قوسين أمام عينيك، تعرف أين أنت، وهذا أصل. أقف هنا وقفة مهمة، إذا كنت تدرس مادة معينة لابد أن تكون محصورة بين عينيك. أولا إياك أن تدرس وأنت لا تعرف أين تقف، انتبه، إياك أن تدرس وأنت لا تعرف إياك أن تدرس وأنت لا تعرف أين تقف. لابد أن تقسم المادة أمام عينيك أولا، وهذا يعتمد بشكل كبير على الأستاذ الذي يدرسك هذه المادة، أن يقول لك المادة تنقسم إلى كذا وكذا، أما القسم الأول فإنه عند الحصر ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، وأما القسم الثاني فإنه عند الحصر والاختبار ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، وقدم كذا لأجل كذا، وأخر كذا لأجل كذا. فإذا وقفت في أي موضع من هذه المواضع وأنت تدرس تعرف أين مكانك، تعرف أين مكانك على خريطة العلم، على خريطة المادة. نحن الآن نتكلم على جوازم المضارع، نحن الآن نتكلم على جوازم المضارع، وجوازم المضارع هي جزء من إعراب المضارع، لأن الإعراب في المضارع ينقسم إلى النصب والجزم والرفع. أما الرفع فانتهينا منه لأن علامته التجرد، التجرد من الرفع من النصب والجزم. وأما الناصب النواصب فقد تكلمنا فيها برمتها، سواء قلنا إن الستة الأخيرة تدخل تحت أن، أو أنها تجزم بنفسها كما يذهب بعض النحويين، تكلمنا على الجوازم في كل باب من هذه الأبواب. أنت تعرف أين مكانك في العلم، تعرف أين مكانك في العلم نعم. والآن نتكلم على الجوازم، انتهينا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، والآن نتكلم على الجوازم التي تجزم فعلين، وكل ما يجري فيها من خلاف أو من تفصيل فأنت لابد أن تعرف أين مكانك؟ أين موضعك؟ أنت الآن تقف في جوازم المضارع، تعلم الآن أنك إذا انتهيت من جوازم المضارع تكون قد انتهيت من كل الأفعال، لأن الماضي مبني ولأن الأمر مبني أو مجزوم وقد انتهينا من الكلام فيه، والمضارع إما معرب إما مرفوع وقد انتهينا من الكلام فيه، وإما منصوب وقد انتهينا من الكلام فيه، وإما مجزوم وهو الأخير، ولا يخفض على ما تعلمته من قبل في القسم الأول. نعم، على ما تعلمته من قبل في القسم الأول. واضح أن الصوت انقطع مبكرا ولم أنتبه. نعم، كنت أقول من مهمة الأستاذ أن يضع لك، أن يوضح لك موضعك على خارطة هذا العلم وعلى أبواب هذا العلم، وأن يكون العلم محصورا أمامك بين قوسين، أن يكون العلم محصورا أمامك بين قوسين. نعم، فينقسم مثلا، يأتي إلى هذا العلم فيقول هذا العلم ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول في كذا والقسم الثاني في كذا. وأما القسم الأول فعند النظر والاستقراء فأبوابه كذا وكذا وكذا، والقسم الثاني عند النظر والاستقراء فأبوابه كذا وكذا. أما القسم الأول، أما الباب الأول من القسم الأول فيشمل ثلاثة أشياء، كذا وكذا وكذا، والقسم والباب الثاني كذا، وهكذا ينتظم العلم كله بين عينيك، هكذا ينتظم العلم كله بين عينيك. إذا اتبعت هذه الطريقة من بداية العلم، مهما توسعت في هذا العلم ومهما غصت في بحور مصنفات هذا العلم بل في محيطات هذا العلم، فسيظل محصورا أمامك بين قوسين، كما حصرته في المتن الأول الذي تدرسه لأول مرة في حياتك. شرح الشاطبي على الألفية في 10 مجلدات، شرح الشاطبي على الألفية في 10 مجلدات. إذا استطعت أن تحصر علم النحو وأن تقاعد علم النحو عندك، أن تقسمه عندك في الأجرومية وفي قطر الندى، ستكون هذه المجلدات كلها بين عينيك كذلك، لن تذهب بعيدا. ولذلك من علامات من يتقن العلم ومن يحيط بالعلم، من علامات من يحيط بالعلم أنه إذا أراد أن يعود من أي فرع هو فيه إلى أصول هذا العلم عرف الطريق. إذا أراد أن يعود عرف الطريق. نحن الآن في مهمة مثلا، هذا أول متن، أول كتاب في النحو، في مهمة، تقول وما مهما، فتقول هذا من جوازم المضارع الذي تجزم فعليني، وما جوازم المضارع التي تجزم فعليني، تقول هذا من جوازم المضارع عموما، تقول وما جوازم المضارع أو وما جزم المضارع، تقول هذا قسم من أقسام إعراب المضارع، وما إعراب المضارع؟ تقول الرفع والنصب والخفض، الرفع والنصب والجزم، وإعراب المضارع جزء من الإعراب ككل، جزء من الإعراب ككل الذي يشمل الفعل المضارع والأسماء. وما الإعراب الذي يقابل البناء؟ وما المبنيات؟ الحروف، وما أشبه الحروف من الأسماء والأفعال. نعم، والأفعال التي تبنى يعني. نعم، وما أشبه الحروف من الأسماء، كما قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. هذه كلها الدواعي لأن تبنى الأسماء لمشابهتها بالحروف، وكذلك الأفعال تبنى. نعم، فخارطة العلم كلها عندك مهما تفرعت في العلم. نعم. ومهما تقدمت حتى لو انتقلت إلى أو وصلت إلى بتوفيق الله تعالى إلى أعلى مرتبة في العلم، تستطيع أن ترجع هذا الفرع الذي تتكلم فيه إلى أصوله التي يعرفها المبتدئ. نعم. قال مهما، هناك أدلة وهناك من يأتي بدليل، فيأتي شخص آخر الذي يخالفه في مذهبه فيؤول له هذا الدليل، يؤول له هذا الدليل. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، هذا بيت من معلقة زهير بن أبي سلمة، من معلقة زهير بن أبي سلمة. نعم. هذا يستشهد به، يستشهد به، فيأتي المخالف فيؤول. لكن فهم هذا الدليل ومناقشته لا تليق، لا تناسب هذه المرحلة. نعم. لأنها فيها نوع من التعقيد الإعرابي يحتاج إلى خلفية إعرابية جيدة. هذا يناسب بالكاد مرحلة قطر الندى، يناسب بالكاد مرحلة قطر الندى. نعم. هو مختلف فيه، ويرجحون أنه المشهور، يعني يرجحون أنه اسم، يرجحون أنه اسم. نعم. يعني هو المعمول به. قال ومهما، قوله تعالى ومهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فقالوا مهما تأتنا، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. السؤال هنا أين فعل الشرط المجزوم؟ من أحدد اسمه؟ أين فعل الشرط المجزوم؟ فعل الشرط تأتينا مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة الذي هو الياء. طيب، أنت نفسك أين جواب الشرط؟ أين الفعل الذي هو جواب الشرط؟ لا، جواب الشرط نعم الذي بتأتي. طيب، هذا في لتبين حرف العلة المحذوف. طيب، أين جواب الشرط؟ الجملة قوله تعالى فما نحن لك بمؤمنين، الجملة هي في موضع جزم جواب الشرط، في موضع جزم على أنها جواب في موضع. وهنا يوجد، لكن لا أريد أن أعجل لكم بالكلام فيه، الإعراب بالموضع، بالموضع. لماذا؟ لأنه يكون في موضع كذا، ولكن حالت أمور أخرى، حالت أمور خارجية طارئة منعت من الإعراب. حينما تقول مثلا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال الله تعالى، قال الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، قال فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل، لفظ الجلالة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أين المفعول به؟ أين المفعول به؟ السورة. لو أن إنسانا قال قال الله ثم قرأ المصحف كله، فكل ما قرأه مفعول به، كل ما قرأه مفعول به، مقول القول مفعول به، وكله يكون في موضع نصب على المفعولية، كله يكون في موضع نصب على المفعولية. نعم. فكذلك الجملة هنا، وقالوا مهما تأتنا به من آية، يمكن أن نقول مثلا خارج القرآن مهما تأتنا به من آية نكذب بها، نكذب بها، صحيح؟ هذا أسهل، هذا أقرب. لكن بدلا من نكذب بها أو نكفر بها، مهما تأتنا به من آية نكفر بها، قال الله تعالى فما نحن لك بمؤمنين. فجاءت هذه الجملة في موضع الفعل المجزوم على أنه فعل، على أنه جواب الشرط، جاءت هذه الجملة. فالجملة كلها تعربها إعرابا تفصيليا، ثم تقول والجملة هنا في موضع جزم على أنها جواب الشرط. الجملة لا تقل مجزومة، أين الجزم؟ هي لم تجزم هنا، لكنها في موضع جزم، كأن المجزوم، كأن الجزم يقع على هذا الموضع، ولكن لم توضع في هذا الموضع كلمة تصلح للجزم. وضعت كلمة مبنية، وضعت جملة، فنقول هي في موضع الجزم، نقول هي في موضع الجزم، لكنها ليست مجزومة لأن طبيعتها لم تقبل الجزم. كيف تجزم الجملة؟ الإعراب يكون على الكلمة، كيف تجزم جملة؟ كيف تعرب جملة وتظهر عليها العلامة مثلا أو تقدر عليها العلامة؟ لا، تقول هي في موضع، في موضع جزم. نعم. وللتقريب وللتمثيل بمثال قريب أقول مثلا مهما تقل من شيء أفهمه عنك، مهما تقل من شيء أفهمه عنك. الفعل الشرطي المجزوم بأداة الشرطي مهما تقل، تقل هو فعل الشرطي، فعل مضارع مجزوم بمهما، وعلامة جزمه سكون لأنه صحيح الآخر. تقل من شيء أفهمه، أفهم، أفهم، قل أفهم عنك مثلا. لا تغرك هذه الهاء، هذه الهاء هي مفعول به، ضمير متصل، أما الكلمة فانتهت عند الميم، الفعل انتهى عند الميم. انتبه، أفهمه، يمكنك أن تقول مهما تقل من شيء أفهم عنك. نعم. قال ابن أجر الروم وإذما، وإذما، إذما، نعم، هذا مختلف فيه كذلك، والأصح أنه حرف، المرجح يعني في إذما أنه حرف. والكلام على هذا الخلاف والترجيح يأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب قطر الندى، لا يليق بهذا، لا يليق بهذا هذه المرحلة. حينما عرضت على أحد أساتذتي الذين أستفيد منهم كثيرا أنني ذكرت لكم في إعراب الأسماء الخمسة أنها تعرب، أنني ذكرت لكم قولا أنها تعرب من موضعين، وأنها تعرب بحركات مقدرة فوق الحروف، والذي دفعهم إلى ذلك هو إشباع الحركة أو مد الكلمة حتى لا تكون قصيرة، أخوك وأبوك، ها، إما حركات مقدرة وإما هي نفس الحروف على الخاء والباء من أبوك وأخوك، فتقول أخوك وأبوك، وأنها تعرب من موضعين، أو أنها تعرب من بحركات مقدرة فوق الحروف. فضحك كثيرا وقال أذكرت لهم هذا؟ قلت نعم. فقال هذا ربما يكون ثقيلا عليهم، ينبغي ألا تذكره وكذا. ثم مزح وقال أنت تريد من طلباتك أن يبدأ كبارا. ثم قال في النهاية أنت أدرى بهم، يعني إن رأيت أنهم يعني يستوعبون ذلك فلا بأس. فذكرت له، قلت أنا بعض الأشياء التي أتوسع فيها أذكر قبلها، أقول هذا، أقوله فقط للمعلومة الزائدة لمن قدر على أن يستوعبه، لمن قدر على أن يحيط به، ومن لم يقدر عليه فليكتفي بالأصل الذي ذكرته. نعم. فربما أذكر بعض التوسع لا ي... إذا فهمه عدم فهمه لا يخل بفهمك للمتن ولا يخلك ولا يخل باجتيازك لهذه المرحلة. نعم. فالكلام في هذه الحروف وهذه الأدوات والخلاف فيها يأتي معنا في قصر الندى، وستذاكرون الشواهد، تذاكرون الشواهد ويستشهدون يأتون بشواهد وبأدلة كما في فقه علم الفقه تماما، يؤتى بالحديث يستدل به ثم يؤوله المخالفون ويردون الاستدلال به، ها؟ إما أن يردوا ثبوته وهذا الأقل، وإما أن يردوا وجه الدلالة، يردوا كيفية الاستدلال استخراج الحكم من هذا، يرفضون دلالة الحديث على الحكم، وإنما يعني ربما يثبتون الحديث أو يثبتون بيت الشعر ولكنهم يرفضون دلالة هذا النص على هذا الحكم. كل هذا يأتي معكم إن شاء الله تعالى بتوسع في مرحلة قطر الندى. فما قلناه هنا إذما ومهما مختلف فيهما، هل هي أسماء أم أفعال، هل هي أسماء أم حروف، تدرسون هذا بنقاش وترجيح ونظر واستدلال في مرحلة قطر الندى إن شاء الله تعالى بتوسع أو بنوع توسع. نعم. قال وإذما، إذما كما قلت مختلف في هذا الحرف، مثلا تقول وإنك إذما تسعى إلى غايتك توفق إليها، وإنك إذما تسعى إلى غايتك توفق إليها. تسعى فعل مجزوم بماذا؟ بإذما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. توثق هذا جواب الشرط مجزوم وعلى بماذا؟ بإذما، أيضا بإذما، ها؟ بنفس الجازم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. نعم. وعند الإعراب تقول إذما حرف شرط وجزم، حرف شرط وجزم كما قلت، ومن يقول إنه اسم يقول اسم شرط وجزم، لكن هو على خلاف مهما، المرجح أو المشهور أنه حرف، أنه حرف، والنقاش في هذا تجدونه إن شاء الله تعالى في مرحلة قطر الندى. نعم. تقول فيه حرف شرط وجزم، ها؟ وتسعى، تسعى فعل مضارع مجزوم بإذما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وإلى، إلى حرف جر لم نصل بعد إلى، إلى ماذا؟ لم نصل بعد إلى فعل الشرط، أما تسعى فهو هو إلى جواب الشرط معذرة، أما تسعى فهو فعل الشرط. نعم. وإلى حرف، حرف جر أو حرف خفض. وغايتك غاية مخفوض بإلى وعلامة خفضه كسرة ظاهرة تحت آخره، والكاف ثم هو مضاف، والكاف مضاف إليه، والكاف هنا ضمير، الكاف هنا ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل خفض بالإضافة، لأن الأصل أن يكون، ها؟ الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون مخفوضا بالإضافة كما سيأتي في المخفوضات إن شاء الله تعالى، وهذا في آخر ما تقول غاية زيد كتاب زيد، لكن لما قلت هنا غايتك صارت الكاف في محل خفض، صارت الكاف في محل خفض. وما الذي منع من، ما الذي منع من خفضها على الحقيقة؟ ما الذي منع من خفضها؟ أن الخفض إعراب، والكاف هنا حرف ضمير، الكاف معذرة، الكاف هنا ضمير، والضمير يشبه الحرف، والضمير هنا يشبه الحرف في الوضع على حرف واحد. نعم. فصار مبنيا على الفتح، صار مبنيا على الفتح، فتقول هنا هو مبني ولكنه في محل، أي في محل، في هذا الموضع، في هذا المكان، في محل ماذا؟ في محل خفض. نعم. وتوثق، توثق هذا الفعل جواب الشرط كما قلت مجزوم بماذا؟ بإذما، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. نعم. قال وأي وأي قال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فأي اسم شرط وهذا اسم باتفاق أي هنا اسم باتفاق قال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فأي هنا اسم شرط وجزم اسم شرط وجزم وهذا الاسم هذا الاسم منصوب بماذا أخشى أن يكون هذا توسعا لكن لو توسعتم لا إشكال يعني من فهمه فهم من لم يفهمه فلا إشكال ليس هذا هو ليس هذا الباب الذي نحن فيه نعم في أي هنا هذا اسم معرب منصوب منصوب بتدعو في قوله تعالى أيما تدعو فهو منصوب بتدعو نعم وما هنا صلة صلة وتدعو فعل الشرط أصله تدعون من الأمثال الخمسة أصله تدعون أصله أيما تدعون لا هو أيما تدعو لأنه فعل الشرط مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثال الخمسة وأين جواب الشرط أسألكم من أحدد اسمه أين جواب الشرط أين جواب الشرط نعم جملة فله الأسماء الحسنى هذه الجملة في موضع جزم على أنها جواب الشرط في موضع جزم على أنها جواب الشرط نعم قال ومتى طيب نأتي بمثال آخر نقول مثلا لمثال يكون فيه فعلان يكون فيه فعلان يتحقق فيه فعلان أيما تفعل أرضى به أيما تفعل أرضى به تفعل فعل الشرط مجزوم بأي وعلامة جزمه سكون لأنه صحيح الآخر وأرضى به أصله أرضى لكن أرضى به جواب الشرط مجزوم بماذا بأي وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر قال ومتى ومتى هذا اسم باتفاق متى هذا اسم بالاتفاق نعم متى تقول مثلا متى يأتوا أكرمهم متى يأتوا أكرمهم فمتى تعرب متى وتقول هي اسم شرط وجزم اسم شرط وجزم كما قلنا من قبل في لم قلت فيه إنه حرف حرف ماذا حرف جزم ونفي وقلب حرف نفي وجزم وقلب نعم لا لا لا لا ليس جزم منصوب بتدعو نعم نعم دعوكم منها دعوكم منها لأنها نعم دعوكم منها لأنها قد تشكل نعم فتقول متى يأتوا أكرمهم فتقول في متى اسم شرط وجزم ويأتوا فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثال الخمسة اتصل به هذه الواو واو الجماعة نعم أكرمهم أكرمهم لا شأن لنا هنا بالضمير هم إنما تقول أكرمهم أكرمهم أكرم هذا جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر نعم قال وأيانا وأيانا نعم وهذا كذلك اسم باتفاق وهذا كذلك اسم باتفاق تقول أيان ما تأتنا نكرمك، أيان ما تأتنا نكرمك، أصله تأتينا، حذفت الياء من تأتي، ولا شأن لنا هنا بنا الذي هو ضمير في محل نصب مفعول به. نعم. نكرمك مجزوع وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. نعم. ولا شأن لنا بالكاف كذلك ما قلنا، لا شأن لنا كذلك بالكاف. ربما تنفعكم في هذه المرحلة الكتب التي تعرب، التي تفصل جدا في الإعراب، الكتب التي تفصل جدا في الإعراب. ينفعكم في ذلك إعراب القرآن لظن محمد أبي الطيب إبراهيم، مطبوع بدار النفائس، يعرب يفكك الكلمة الواحدة فيعرب الحرف، يعرب ما أو الأسماء التي جاءت على حرف واحد يعني. نعم. فيفكك هذا وهو يعرب، بخلاف الكتب المتقدمة. الكتب المتقدمة لا يوجد تقريبا كتاب متقدم، لا يوجد كتاب متقدم يعرب القرآن كلمة كلمة، لا يوجد. كل الكتب التي كتبت قديما في القرآن تعرب المشكل فقط، لا تعرب كل شيء، لا تأتي على حروف جر كل هذا حرف جر، هذا حرف جر، هذا حرف جر، هكذا على طول المصحف، لا، لا يوجد، تعرب المشكلات فقط. حتى الكتب التي قصد أصحابها إلى إعراب القرآن ولم يعنونوا بإعراب المشكل من القرآن، لا يعربون إلا مواضع تستحق الإعراب في نظرهم، تستحق الإعراب في نظرهم. أما أن يعرب القرآن كلمة كلمة وحرفا حرفا هكذا لا يوجد، هذا في عند المعاصرين فقط. الكتاب اسمه إعراب القرآن الكريم أو إعراب القرآن العظيم، اسمه هكذا إعراب القرآن الكريم، محمد أبي الطيب إبراهيم، إعراب القرآن الكريم لمحمد أبي الطيب إبراهيم. وهناك كذلك إعراب القرآن الكريم، هذا في مجلد واحد كبير، هناك منه مجلدان نسختان، نسخة كبيرة ونسخة صغيرة. الكتاب أصلا حرفه صغير، الكتاب حرفه صغير، لا تشتروا النسخة الصغيرة ستتعبون فيها كثيرا، لا تشتروا النسخة الصغيرة، هذا أكيد، لا تشتروا النسخة الصغيرة، اشتروا القطع الكبير، سعره مرتفع بعض الشيء، كما وصل إلى 150 جنيه للأسف. نعم. دار النفائس، وهو يوزع في مكتبة دار السلام، دار النفائس ويوزع في دار السلام. اشتروا، لو ستشتروا هذا الكتاب اشتروا النسخة الكبيرة، الكبيرة لا الصغيرة، لأن الكتاب أصلا حرفه صغير، حتى النسخة الكبيرة حرفها صغير. والأفضل منه إعراب القرآن الكريم للشيخ محمود محي الدين الدرويش، محي الدين الدرويش أو محي الدين درويش، هذا كان مطبوعا قديما في طبعة سورية مرتفعة الثمن، الآن مطبوعا في طبعة مصرية، أذكرها لكم إن شاء الله تعالى بعد الدرس. هذه نسخة مصرية، وكانت هناك نسخة سورية قديمة، هذه مرتفعة السعر جدا. نعم. وهناك مثله لكنه نسخة سورية فقط لمحمد بنفس العنوان في 10 مجلدات لمحمد علي طه الدرة، محمد علي طه الدرة. الكتابان قريبان من بعضهما، لكن الشيخ محمد علي طه الدرة أضاف أكثر وتكلم أكثر حول بلاغة بعض الآيات أو بلاغة المواضع التي يعربها. نعم. وهذه نسخة سورية مرتفعة السعر، ربما تجاوزت 600 جنيه. نعم. قال وأيانا، كما قلت أيام ما تأتنا نكرمك. نعم. قال وأين، وأين كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا أصله يكونون، جزم بماذا؟ بحذف النون. يدرككم الموت، يدرككم، يدرك مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعم. ثم تقول كذلك أينما تكن أكن، أينما تكن أكن، أينما تكن أكن، أينما تذهب أذهب، أينما تكن. لماذا جزم الفعل تكن؟ بماذا جزم الفعل تكن؟ ما علامة جزمه يعني؟ السكون. نعم. ولماذا حذفت الواو؟ لالتقاء الساكنين. نعم. سيكون عندكم واجب إن شاء الله تعالى حول هذه الحروف. سيكون عندكم واجب حول هذه الحروف. نعم. يدخل في سؤال أختنا فيما تستعمل فيه هذه الجوازم. نعم. لأنه لابد من قدر تقومون أنتم به. لابد من قدر تقومون أنتم به. قال وأن عجبني ما نقل عن الشيخ محمد أبي موسى أظن في درسه الأخير يوم الثلاثاء، عجبتني كلمة قالها، قال إن ما تلقيناه عن الشيوخ ما عندنا من العلم الآن. قطع الصوت. كنت أقول أعجبتني كلمة قالها الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، هذا يعني بقية البلاغيين، يقول إن ما عندنا من العلم اليوم، ما نتحفظ عليه من العلم، لا أقدر أن أقول إن واحدا بالمئة فقط من هذا العلم، إن واحدا بالمئة فقط من هذا العلم هو ما تلقيناه عن الشيوخ. تلقينا عن الشيوخ واحدا بالمئة فقط من هذا العلم، يعني هذه النسبة فقط. أما بقية العلوم فبنينا على هذا الواحد بالمئة، بنينا عليه وتعلمنا من هذا الواحد بالمئة كيف نستخرج العلوم وكيف ندرس العلوم وكيف نقرأ العلوم. نعم. فالأستاذ لن يعطيك كل شيء، لن يعطيك كل شيء. نعم. قال وأن، ولذلك كان أحد الأساتذة الأفاضل يقول لابد من وراء كل باب من بحث يقدمه الطالب، لابد أن يتعلم البحث، أن يبحث هو حتى يتعلم البحث، أما أن تخرج في مزيجك التعليمي فقط دون أن يكون في هذا المزيج عنصر البحث، هذه مشكلة. عنصر البحث لابد أن يكون بادئا معك، لابد أن يكون من مكونات ابتدائك أصلا، أن تقدر على أن تبحث في الكتب من المرحلة الأولى، وهذا لا يتنافى مع التلقي، أنت تتلقى وتبحث تحت إشراف التلقي كذلك، تبحث تحت إشراف التلقي. نعم. أين اسم باتفاق؟ أين اسم باتفاق؟ نعم. قال وأن، وكذلك أن اسم بالاتفاق، أن اسم بالاتفاق. تقول أن تنزل أنزل، أن تنزل أنزل، والأمثلة تستطيعون أن تفهموا منها ما تستعمل فيه هذه الحروف، ولكن هذا سيكون موضع بحث عندكم، نويت أن أذكره في آخر المجلس إن شاء الله. نعم. قال وأن، وأن تقول أن تنزل أنزل، فأن اسم شرط وجزم، وتنزل فعل الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون، وأنزل جواب الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون. نعم. وحيثما، وحيثما، وحيثما اسم بالاتفاق كذلك، حيثما اسم بالاتفاق. نعم. حيثما تنظر ترى عجائب القدرة، حيثما تنظر ترى عجائب القدرة، طيب من أحدد اسمه؟ أعرب هذه الجملة. حيثما تنظر ترى عجائب القدرة. حيثما تنظر ترى عجائب القدرة. حيثما هي اسم بالاتفاق، فهي اسم شرط وجزم، اسم شرط وجزم. نعم، حيثما اسم شرط وجزم. نعم. وتنظر فعل مضارع مجزوم. نعم، الأفضل أن يقال لا يقال مجزوم بالسكون، مجزوم بأن، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، حتى تفرق بين، نحن الآن في مرحلة، طبعا مفهوم الكلام مفهوم، لكن نحن الآن نريد أن نفرق بين العامل وبين علامة الإعراب، نفرق بين العامل وبين علامة الإعراب، فنقول مجزوم بالعامل، مجزوم بماذا؟ بأن، وعلامة جزمه السكون. نعم. طيب تكمل. ترى فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لماذا؟ أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ طبعا كان ينبغي أن تقول تنظر، أن تقول في إعراب تنظر إنه فعل الشرط، هذا فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ إذن هل هو مجزوم أم مرفوع؟ جواب الشرط ترى، هل هو مرفوع أم مجزوم؟ مجزوم. نعم. طيب وعلامة جزمه؟ وعلامة جزمه؟ الكتابة السريعة مهمة لتوفير الوقت. نعم، وما علامة جزمه؟ ما علامة جزمه؟ طيب من يعرف؟ من يعرف يجيب؟ حذف حرف العلة لأنه أصلا ترى، ترى فصار ترى. نعم هكذا يكتب. ولو كتبت هذا المثال لوضح، لو كتبته لوضح أنني كتبت التاء والراء فقط، لكن نطقت به فقط. فجيد أنني لا أكتب الأمثلة، لأن الإعراب يكون ظاهرا هنا في بعض المواضع، في الحذف يكون الإعراب ظاهرا إذا حذفت النون وإذا حذف حرف العلة، يكون الإعراب ظاهرا واضحا. طيب، قال وكيفما، وكيفما اسم بالاتفاق، كيفما اسم بالاتفاق. قال وكيفما، كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس، والكلام صار واضحا لا يحتاج إلى إعادة. قال وإذا، في الشعر خاصة، قال وإذا في الشعر خاصة، إذا، كما قال الشاعر واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي. يقولون هنا إن إذا، إن إذا إنما تجزم في الفعل خاصة فقط، في الفعل، في معذرة في الشعر، تجزم الفعل المضارع في الشعر فقط. هنا سؤال، ما الذي يجعلها تجزم في الفعل فقط؟ الشعراء أمراء الكلام، الشعراء أمراء الكلام، فيجوز لهم من التصرف ما لا يجوز لغيرهم، يجوز لهم من التصرف ما لا يجوز لغيرهم، وللنظم ضرورات تحلو في النظم وتساغ في النظم وترفض في النثر، وترفض في النثر. إن شاء الله تعالى في دراستنا النحوية القادمة ستقابلون مصطلحات معينة، يقول مثلا هذا لا يجوز في الاختيار وإنما يجوز في الضرورة، أو يجوز كذا في الضرورة، أو يجوز كذا في الضرورة. ما معنى في الضرورة وما معنى في الاختيار؟ ما معنى في الضرورة وما معنى في الاختيار؟ في الضرورة أي الضرورة الشعرية، أي الضرورة الشعرية، والاختيار أي في الكلام المنثور، لأنك في الكلام المنثور لا تقيد بوزن ولا بقافية، فلا توجد ضرورة، فلا توجد ضرورة تجعل بعض المحظورات مباحة. أما في النظم حيث الوزن والقافية فربما تباح بل تحلو بعض المخالفات التي هي في أصلها مخالفات، مخالفات في النثر، باعتبار أن النثر هو الأصل بحكم أنه الأكثر وهو المستعمل وكذا وكذا، والذي تجري عليه القواعد أصالة. تجري عليه القواعد أصالة، فإذا خولفت القواعد في الضرورة في النظم نبه عليها، إذا خولفت نبه عليها. كما قال في تعريف الضمير، في تعريف الضمير المتصل تلفية ابن مالك ولا يلي إلا اختيارا أبدا، في الضمير المتصل ولا يلي إلا اختيارا أبدا، ولا يأتي بعد إلا اختيارا أبدا، لا تقل إلاه وإلاها في الاختيار. ما الاختيار؟ حينما تقرأ كلمة الاختيار ولا يلي إلا اختيارا أبدا، الاختيار ما هو؟ الكلام المنثور، الكلام العادي الذي نقوله. معنى هذا الكلام، مفهوم هذا البيت، مفهوم هذا الشطر من البيت ولا يلي إلا اختيارا أبدا، مفهومه ماذا؟ مفهومه أنه يجوز في الضرورة، مفهومه، مفهوم المخالفة، يعني حينما يقول لك والضمير المتصل لا يأتي، الضمير لا يأتي بعد إلا، لا يأتي بعد إلا اختيارا أبدا، إذن يجوز أن يأتي ضرورة لا اختيارا، يجوز أن يأتي ضرورة لا اختيارا. ف ستقابلك بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الدراسات النحوية الاختيار والضرورة. الاختيار يعني في النثر، الضرورة يعني في ضرورة الشعر، وهذا مثال على ذلك. إذا تجزم تكون جازمة، إذا تكون جازمة في ماذا؟ تكون جازمة في الشعر فقط، في الشعر خاصة كما قال محمد بن أبي الروم. نعم. وإذا تصبك خصاصة فتحملي واستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.